وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي تقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت. قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لن يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا. هذه القضية، زبراء كانت مولى لبني عدي، أخبرت القاس بأنها كانت أمة تحت عبد، يبقى جاء التصريح بالزوج أنه إيش؟ أما تحت عبد، متساويان. فوافقت فدعتها حفصة رضي الله تعالى عنه. طب وإيش علاقة حفصة تدعوها لتخبرها؟ وقالت إني مخبرتك خبرا وأريد ألا تحدثي شيئا حتى تفكر، إن أمرك أصبح بيدك ما لم يمسك، فإن مسك زوجك فلا شيء بيدك. حالا قالت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. هنا يبحث العلماء، يهمنا في إيراد هذه الجزئية بعد قضية بريرة المشهورة التنصيص على أن زبراء أما تحت عبد. انتهى الإشكال. لو جرى الخلاف في قضية مغيث زوج بريرة كان عبدا كان حرة نتركها جانبا ونأتي إلى زبراء، ليس فيها خلاف ولا شك. يبقى انتهينا من جزئية عتق الأمة تحت زوجها العبد. وهنا تدخل أم المؤمنين. يقول العلماء في البحث في هذا، حق كل مسلم يعلم حكما شرعيا يظن خفاءه على غيره أن يرشده وأن يعلمه، لا على سبيل التحريض. فحفصة رضي الله تعالى عنها لم تخبر الجارية على سبيل أن تحرضها على زوجها، لا، بل قالت لها لا تحدثي شيئا، يعني مجرد العلم بفقه القضية وأنت بعد ذلك تنظرين لنفسك. إذن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها ما دعت زبراء لغرض عندها، ولا دعتها لتحرضها على زوجها، إنما دعتها لتخبرها عن حكم شرعي تعلمه، وزبراء لا تعلم. فلما علمت زبراء بالحكم ماذا فعلت؟ بادرت بالطلاق ثلاث، وأعقبته أو عطفته بثم التي تقطع الاشتراك، الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ثلاث طلقات في مجلس واحد كل واحدة.